هما فكشفت عن ساقيها لتدخل الماء، قال لها سليمان إنه صرح، والممرد الأملس وقيل الطويل، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة. قالت ربي إني ظلمت نفسي، تعني بكفرها فيما تقدم، وأسلمت مع سليمان، هذا ضرب من ضروب التجنيس. فريقان يختصمون، الفريقان من آمن ومن كفر، واختصامهم واختلافهم وجدالهم في الدين. لما تستعجلون، أي لما تطلبون العذاب قبل الرحمة أو المعصية قبل الطاعة؟ قالوا اطيرنا بك، أي تشاءمنا بك، وكانوا قد أصابهم القحط. قال طائركم عند الله، أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وقضاؤه وقدره. وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام. وكان في المدينة تسعة وكان في المدينة يعني مدينة ثمود يفسدون في الأرض، قيل إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم، ولفظ الفساد يعم من ذلك تقاسموا بالله أي يحلفوا به. وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف، والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه وأهله بالليل، وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه. ومهلك يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان، فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه، فالجواب من ذلك من ثلاثة أوجه. الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتنه أهله. ضم الفتح بحسب الفعل، إذا كان ثلاثي يكون بالفتح، إذا كان رباعي يكون بالضم، يعني هلك مهلكا وأهلكه مهلكا، مثل أدخلني مدخلا. فلذلك فيها قراءتان بحسب أصل الفعل المشتق منه. هل هي قلنا لوليه ما شهدنا إهلاكنا أهله أو هلاك أهله؟ والثاني أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم، لقوله وغرقنا آل فرعون، يعني فرعون وقومه. الثالث أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين، فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا، وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا، وإنا لصادقون يحتمل أن يكون قولهم وإنا لصادقون، يعني هم استساغوا القتل فلن يتبرعوا عن الكذب. نعم. مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون، ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب، وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله، هو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحا وأهله معا، ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم، وإن لصادقون في ذلك، يعنون لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا. وعلى ذلك حمله الزمخشري أنا دمرناهم وقومهم، روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل، فوقعت عليهم صخرة هلكتهم، ثم هلك قومهم بالصيحة، ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض، ونجا صالح ومن آمن به. وأنتم تبصرون، قيل معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية، وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستثر بعضهم من بعض، وقيل تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب يتطهرون. والغابرين وأمطرنا قد ذكر، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا، لأنها براهين على وحدانيته وقدرته، وأن يستفتح ذلك بحمده، والسلام على من اصطفاه من عباده، كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك، كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذكر الله قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة، واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. الله خير أما تشركون، هذا على وجه الرد على المشركين، فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم، مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوه أصلا. ثم قام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات، أعقب كل برهان منها بقوله أإله مع الله على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده.

وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين، لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية. جميل. يعني الآن الأصم لما تكلمه لا يسمع، لكن إذا كان غير مدبر وينظر إليك ممكن يفهم بالإشارة، لكنه أصم ومدبر خلاص الآن لا يمكن أن ينتفع منك بشيء إذا ولا مدبر. نعم. وإذا وقع القول عليهم، أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه، بمعنى إذا قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض، وخروج الدابة من أشراط الساعة، ورؤيا أنها تخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا، وأن طولها 60 ذراعا، وقيل هي الجساسة التي وردت في الحديث. يعني ما في شيء يدل على ذلك صراحة. تكلمهم، قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقيل تقول ألا لعنة الله على الظالمين، وروي أنها تسم الكافر وتقسم أنفه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن. إن الناس من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام، ومن قرأ بالفتح فهو معمول تكلمهم، أي تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو مفعول من أجله، أو مفعول من أجله تقديره تكلمهم لأن الناس لا يوقنون، ثم حذفت اللام، ويحتمل قوله لا يوقنون أي لا يوقنون بخروج الدابة، أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين، وهذا أظهر. فهم يوزعون أي يساقون بعنف. أم ماذا كنتم تعملون؟ أم أصبح عندنا يوزعون من الأضداد. جاءت قبل قليل وحشر لسليمان جنودهم من الإنس والجن، فهم يوزعون يعني يرد بعضهم على بعض، هم يعني يمنعون من الاندفاع، واضح؟ يمنعون من يتقدموا على سليمان. الآن العكس، يدفعون دفعا إلى الأمام، فيوزعون تأتيما، يعني هو المعنى العام يدفع، لكن قد يأتي دفع من الأمام وقد يدفع دفع من الخلف. أيوة بالضبط، يعني ما ندفعهم يردون أو ندفعهم من الخلف أساسي يزدادون سرعة ومشيا. أظنها شادة موجودة قراءة، لكن ما أظنها سبعية، ما كان أحد الشباب يعرف. يصبح يعني ما تأتي أن معه. جميل. أم ماذا كنتم تعملون؟ أم استفهامية، والمعنى إقامة الحجة عليهم، كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. ووقع القول عليهم أي حق العذاب عليهم، أو قامت الحجة عليهم، فهم لا ينطقون، إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم، وهذا في بعض مواطن في بعض مواطن القيامة. قد جاء أنهم يتكلمون في مواطن أخر ليسكنوا فيه، ذكر في يونس ينفخ في الصور، ذكر في الكهف إلا ما شاء الله، قيل هم شهداء، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، داخلين صاغرين متذللين، تحسبها جامدة قائمة ثابتة، وهي تمر يكون مرورها في أول أحوال القيامة، ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن، ثم تصبر ثم تصير. تصير عندكم تصير صح؟ إزرائيل صحيح؟ لا والله ملك الموت، عندنا ملك الموت في إزرائيل عندنا؟ لا عجيب والله غريب. لا لا غير هوت لا كتاب ولا سنة. ملك الموت يغني عنه شيء. ملك الموت ملك الموت. عندكم ملك الموت بدل ممكن بدل عزرائيل. لا ممكن يكون المؤلف ذكره على أعلى ما كان موجودا يعني من غير. ويمكن يكون صاحبنا حذفها ما أدري. لأن العادة ينبه إن في نسخة كذا فما ذكرها. أنتوا عفوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. يعني رابع ذاك غريب. حتى عندنا رابع، عندنا رابع بس احنا ملك الموت، عندنا ملك الموت بدل عزرائيل. لا ما افترض ما في اي تنبيه، ممكن ما لعدم ورود الظاهر. يمكن حدث الشيخ تقدم. صنع الله مصدر والعامل فيه محذوف، وقيل هو منصوب على الإغراء، انظروا صنع الله، من جاء بالحسنة فله خير منها. قيل إن الحسنة لا إله إلا الله ولفظ عام، ومعنى خير منها أن له بالحسنة الواحدة عشرة. من فزع من فزع يومئذ، من نون فزع فتح الميم من يومئذ من يومئذ. ومن أسقط التنوين لإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب. ومن جاء بالسيئة فيه قرأت من فزع يومئذ، إذن من فزع يومئذ، من فزع يومئذ، من فزع يومئذ. أيوة. ومن جاء بالسيئة، السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها، هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا لا يقاتلها أحد ولا تنتهك حرمتها، ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بقضائه وأمره، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم حرم مكة، لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمها، فليس بين الآية والحديث تعارض. وقد جاء في حديث آخر إن مكة حرمها الله وما خلق السماوات والأرض ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي إنما علي الإنذار والتبليغ. سيريكم آياته، وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو في الآخرة. اقرأ قليلا. اقرأ. على في الأرض أي تكبر وطغى، سورة القصص. على في الأرض أي تكبر وطغى، شيعا أي فرقا مختلفين، فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل قدام. سورة القصص حديث عن الاستضعاف والتمكين، وكيف أن الله تعالى يمكن للأمة المستضعفة، وسنة الاستضعاف حتى تنتقل إلى سنة التمكين تحتاج إلى سنة بينهما، وهي سنة المدافع. فاستضعاف ثم مدافع ثم تمكين. فحديث السورة كلها في هذا السياق، كيف الله تعالى